الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام صلاة الخوف، وقد مرت بنا الكيفية الأولى، وهي أن يصلي الإمام بقسم من أتباعه الركعة الأولى ويثبت قائما، ثم يتمون لأنفسهم ويذهبون في وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويجلس للتشهد ويتمون لأنفسهم ويسلم بهم. أما الصفة الثانية فقد ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم صرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه. هذه أيضا مثل الحال الأولى، وهو أن العدو في غير جهة القبلة، لكن هذه الحال ورد فيها أن الفريق الأول صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم ذهبوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم ذهبوا وجاه العدو وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا كل واحدة كملت لنفسها ركعة وسلمت. وهذه الكيفية هي كثيرة الحركة، ولكنها ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز أداء صلاة الخوف بأي كيفية من الكيفيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الكيفيات تختلف باختلاف الظرف الذي يكون فيه المسلمون مع الكفار. فقد يستدعي الأمر أن يتموا لأنفسهم الصلاة، وقد يستدعي الأمر سرعة الرجوع إلى المواقع لأجل أن يكونوا في مراقبة العدو لئلا ينقض عليهم أثناء الصلاة. وصلاة الخوف اختلفت كيفيتها وروعي فيها حال الناس محافظة على الجماعة، وما دام بإمكان الناس أن الرجال أن يصلوا جماعة فإنه يلزمهم. أما إذا تعذر على الناس ذلك كما لو كان في التحام مع العدو أو كان يقود طائرته أو يقود دبابته أو يقود عربته أو هو في كر وفر مع العدو فإنه يصلي على هذه الحال، ولو كان غير مستقبل للقبلة ولو كان في حركة كثيرة فإن الصلاة تصح منه، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وذكر الحديث. في رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. في آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، سلمنا جميعا. رواه مسلم، ولأبي داود عن ابن عياش الزرقي مثله، وزاد: إنها كانت بعسفان. ثم ذكر صفة ثالثة في حال ما إذا كان العدو في جهة القبلة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم ولأبي داود عن ابن عياش الزرقي مثله، وزاد: أنها كانت بعسفان. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأداء العمرة في السنة السادسة عام الحديبية ووصل إلى عسفان، قابلهم خالد بن الوليد في الوقت الذي لم يكن فيه مسلما، وكان قائدا لجيش من جيوش المشركين، أمروه بأن يقابل محمدا صلى الله عليه وسلم ويصده، وكان معه 200 جندي. فلما قابلهم بعسفان وكان وقت صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فلما انتهى من الصلاة تلاوم الجيش المشرك لما لم ينقضوا على محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي. فقرروا أنه إذا اشتغل بصلاة العصر سوف يهجمون عليه، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شرعية صلاة الخوف، فصلى بهم، وكان خالد ومن معه في جهة القبلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جميعا صفوا صفين وركعوا معه جميعا ورفعوا من الركوع جميعا. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه الصف الأول ووقف الصف الثاني في وجاه العدو. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه من السجود سجد الصف الثاني، وبعد أن انتهى من السجود الصف الثاني تقدم الصف الثاني صار محل الأول والأول صار محل الثاني. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع الركعة الثانية ركعوا جميعا، ولما سجد في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه، والذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، لكنهم تقدموا الآن وصاروا هم الصف الأول، وبقي الصف الثاني الذي كان هو الأول في الركعة الأولى قائما. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من السجود وجلسوا للتشهد سجد القائمون وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ففاتت الفرصة على المشركين وضاع عليهم ما خططوا له من الانقضاض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يرقبونهم في كل صلاتهم ولم يغفلوا عنهم لحظة واحدة. والله تعالى يقول وخذوا حذركم، فكون الإنسان يأخذ حذره هذا من الاحتياط والنباهة والإعداد السليم والتخطيط الجيد، لا أن يكون الإنسان مهملا أو مفرطا، وإنما يكون على حذر ويكون على استعداد دائم لأي احتمال يقع من العدو. فهذا في حال ما إذا كان العدو في جهة القبلة تلاحظون أنه بدأ الصلاة بهم جميعا وانتهى بهم جميعا ولم يحصل اختلاف إلا في السجود. فالصف الأول ركعوا سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، والصف الثاني كانوا في الركعة الثانية هم الأوائل وسجدوا معه. فبهذا تحققت المساواة لكلا الفريقين والعدل، ولم يبخس أحد حقه. وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الرعية حتى في هذه الأمور الضيقة الحرجة، ما دام أنه مستطيع لتحقيق ذلك. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، مثله لأبي داود عن أبي بكر. ثم ذكر وجها رابعا رواه النسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. هذه كيفية رابعة، بمعنى أنه يقسم الجيش قسمين فيصلي بالفريق الأول والفريق الثاني يرقب العدو ثم يسلمون، ثم يأتي الفريق الثاني ويصلي بهم أيضا صلاة أخرى تكون نافلة بالنسبة للإمام وهي فريضة بالنسبة للمأمومين. فيكون الإمام صلى مرتين، الأولى فريضة والثانية نافلة، والمأمومون صلوا صلاة واحدة. وهذا كان في سفر، فلهذا كان يقصر الرباعية. وهذا وجه من الأوجه الجائزة أيضا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم أيضا ذكر صفة خامسة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود وصححه والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل فريق صلى ركعة واكتفى بها، ويؤيده ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. وقد رواه البزار بإسناد ضعيف، لكن الحديث السابق يؤيده. فهذا يدل على أن صلاة الخوف تؤدى بحسب ما يستطيعه الإنسان، فإذا كان يستطيع أن يأتي بها على كيفيتها لزمه ذلك، وإن كان لا يستطيع فإنه يعمل من المخالفة ما يحتاج إليه دون زيادة. وإذا كان في حال سفر فإنه يكتفي بركعتين في الرباعية، وإذا كان في حضر فإنه يصلي الرباعية أربعة. وإذا كان في حال مسايفة للعدو ومباراة واشتباك فإنه يصلي بالطريقة التي يستطيع. إذا كان اشتباك بالسلاح الأبيض فيصلي وهو يجري وهو يركض وهو يقبل ويدبر، وإذا كان يقود آلته من طائرة أو دباب أو نحوها فكذلك، وهو يحرك أجهزته ويطلق ويكر ويفر بآلته وهو يصلي، وصلاته صحيحة وتامة. وإذا كان في حال استطاع فيها أن يأتي بركعة على هيئتها ولم يستطع أن يأتي بالبقية أجزأته الركعة، كما جاء في هذا الحديث الأخير. والله تعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا كان الإنسان في حال خوف فإنه يؤدي الصلاة على الطريقة التي هو فيها، سواء كان راكبا أو كان ماشيا. ألحق العلماء رحمهم الله بحال مواجهة العدو في القتال في صلاة الخوف الإنسان الخائف على نفسه من اللصوص ومن قطاع الطريق ونحوهم، فيصلي على الكيفية التي يستطيعها. قالوا: وكذلك إنسان جاء للحج وخشي أن يفوته يوم عرفة وأن لا يدرك من يوم عرفة إلا بقدر الصلاة، فخشي طلوع فجر يوم العيد قبل وصوله إلى عرفة، لو أنه تأخر لأداء الصلاة على هيئتها فاته يوم عرفة. قالوا: فيجوز له أن يصلي ولو كان يمشي ولو كان مسرعا، لأنه يفوته الغرض الذي جاء من أجله، وهذا نوع من الخوف الذي يفوت به شيء كثير. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن للمقاتل أن يأخذ سلاحه معه، كما جاء في قوله: وليأخذوا وخذوا أسلحتكم، خذوا حذركم. ولو كان السلاح فيه نجاسة من دم ونحوه، وأن الإنسان يصلي فيه كما لو كان سيفا أو رمحا فيه آثار دم، فإنه يصلي به ولو كان كذلك للضرورة، لأن هذا مما يعفى عنه في مثل هذه الأحوال. و... عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا مرفوعا قال فيه: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. يقول إن الإنسان إذا سهى في صلاة الخوف فإنه لا يلزمه سجود السهو، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن الحالة التي يكون فيها الإنسان تؤيد ذلك، لأن المطلوب من الإنسان في حال الخوف الانتهاء من الصلاة والاشتغال بما خاف منه للاحتياط. وفي الغالب أن الإنسان يكون منشغل البال، فربما سهى عن عدد ركعاته أو سجداته أو نحو ذلك من الأمور، فهذا يدل على أنه يعفى عن السهو في هذه الصلاة، لأن هيئتها اختلفت عن الصلاة المعتادة، فيعفى عن السهو فيها كما عفي عن الحركة وتغيير الهيئة والانتقالات. هذا الأمر وتغيير صلاة الخوف يدل على عناية الإسلام بصلاة الجماعة والاهتمام بشأن الصلاة والاهتمام بشأن الجهاد، فالجهاد والصلاة أمران عظيمان، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فالصلاة هي العمود وذروة سنامه والجهاد، وهذان أمران إذا اجتمعا كان الإنسان في أكمل حالات العبودية لله، يجاهد ويصلي. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مواجهة العدو لا تعطل الصلاة، لأن الصلاة هي التي من أجلها شرع جهاد، وحمايتها وحماية حقوقها شرع جهاد، فلا نضيع الهدف الأساسي ونشتغل بالأمر الذي هو من متمماته ومن وسائله. الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله تعالى في الأرض، وأعظم أركانه بعد الشهادتين الصلاة، فإذا اشتغلنا بالجهاد لا نضيع الصلاة، بل لا بد أن نحافظ عليها ونحفظها، وهذا عون من الله تعالى للعبد إذا أنه اشتغل بعبادته في أعرج الظروف وأضيقها. والاشتغال بالجماعة والاهتمام بها تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن لا تضيعوها ولو كنتم في حال خوف، واهتموا بها وواظبوا عليها، وإذا كنتم في حال أمن فمن باب أولى. ولهذا لا يجوز للإنسان الرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتخلفون عنها، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يعني الإنسان المسن أو المقعد يمسكه اثنان من إبطيه، أحدهما من يمين وأحد والآخر من شمال، ويؤتى به حتى يوضع في الصف لأجل أن يصلي مع الجماعة. قال: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يواظبون على صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا ورباهم على هذا المنهج، وبين لهم أن يصلوا صلاة الجماعة ولو كانوا في حال خوف. وأتاه الأعمى يستأذن في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له، والطريق فيه ثعابين وفيه عقارب وفيه حفر وفيه شوك، فأذن له. ثم لما ولى ناداه وقال هل تسمع النداء، يعني تسمع المؤذن؟ قال نعم. قال إذن أجب، أجب المؤذن الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية لا أجد لك رخصة، إذا كان لا يجد له رخصة معناه أنه يلزم أن يأتي. ومع الأسف واقع بعض الناس في زمننا هذا أنه في حال أمن وصحة وطرق معبدة ومضاءة ويسمع المؤذن ومع هذا لا يبالي، بل والأدعى من هذا والأمر أنه لقد لا يخرج إلى المسجد إلا في صلاة الجمعة، وهذا لا شك أنه جد خطير. ويقول ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فترك صلاة الجماعة ضلال، والضلال ضد الهداية، والضلال يعمي. هذا بالإضافة إلى ما يفوته الإنسان على نفسه من الخير. فالإنسان الذي يتوضأ في بيته ويحسن وضوء لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة، وهو في صلاة من خروجه من بيته إلى أن يرجع، وتفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب27 درجة. ومن غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد ما دام أنه يسمع الأذان. وعمارة المساجد إنما هي بالصلاة فيها، وبعض الناس يهتم ببنائها ولكن لا يصلي مع الجماعة، وهذا من نكس المفاهيم وخلط المعاني التي من أجلها عمرت المساجد. فعمارة المساجد إنما هي ببنائها لا بزخرفتها ولا بوضع الأشكال الهندسية فيها، وإنما يبنى المسجد بناء قويا متينا تؤمن فيه الإضاءة والتهوية للذين يقيمون فيه لتلاوة القرآن وحفظ كتاب الله وأداء الفرائض من دون مضايقة. أما أن يكون المسجد عبارة عن تحفة جمالية إذا دخله الإنسان انشغل بالأشكال والرسوم فيه ودخل في الصلاة وخرج منها ولم يفقه منها شيئا ولم يخشع فيها، فهذا مما يتنافى مع مقاصد بناء المساجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يثبتهم ويثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. ونخص إخواننا في الشيشان الذين اعتدى عليهم أكفر عباد الله الذين طغوا وعتوا وتمردوا وشردوا ويتموا وقتلوا، نسأل الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه وسخطه الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول كيف تكون صلاة الخوف في الحضر كالظهر والعصر؟ نقول بدلا من أن يصلي الإمام بكل فريق في السفر ركعة يصلي بكل فريق ركعتين، فيصلي ركعتين في الطائفة الأولى ثم تكمل لنفسها وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الركعتين الأخريين ويكملون لأنفسهم ويسلم بهم، وكذلك يقال في الصور الأخرى. هذا يقول: هل تجوز صلاة الفرض خلف من يصلي النفل؟ نقول نعم، وقد كان معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم بني سلمة ويصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة. وكذلك مر بنا أيضا صلاة الصبي غير البالغ المميز غير البالغ بالكبار فيصلي بهم وهي له نافلة ولهم فريضة.